بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى الرحمن الرحيم هو كما قال رحمه الله ترغيب بعد ترهيب. أين كان الترهيب؟ كان في قوله رب العالمين. فالرب كما قلنا هو الملك والمالك، وهو السيد والمتصرف. لذلك كان في معنى الربوبية إشعار بالقهر والاستيلاء، وأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فإنه مالك الملك وهو القاهر فوق عباده. لذلك أشعر ذلك ترهيبا في قلوب المؤمنين، فأتبع ذلك بقوله الرحمن الرحيم، كأنه أراد أن يبين أنه رب وسيد وآمر وناه، لكنه مع ذلك كله رحمن رحيم. رحمن أي رحمته وسعت كل شيء، ورحيم أي بالمؤمنين الذين يستحقون الرحمة. فالرحمن اسم يدل على الرحمة لمن يستحقها ومن لا يستحقها، والرحيم اسم يدل على الرحمة لمن يستحقها. فقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم ثناء بعد الحمد، ثناء بعد الحمد. قلنا ما الثناء؟ الثناء هو تكرار المدح، هو تكرار المدح. فالحمد لله رب العالمين ذكر لمحاسن الله جل وعلا، ثم قوله الرحمن الرحيم ثناء بعد الذكر الأول. لذلك يقول الله تعالى عند قول العبد الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي من المثنى وهي الذكر الثاني، أثنى علي عبدي. الحمد لله هو صرف جميع أنواع العبودية لله، وصرف جميع العبادات لله، وأن الله هو المستحق لها وحده سبحانه وتعالى. فالحمد لله تدل على العبودية، تدل على العبودية أو على الألوهية. رب العالمين المالك المتصرف المدبر القاهر السيد، فهي تدل على الربوبية. الرحمن الرحيم أسماء وصفات، أسماء وصفات، فهو الله المستحق للحمد أي المستحق لذكر المحاسن. وقل كل عبادات المؤمنين ذكر لمحاسن الله، لما تعبد الله؟ تظهر أنك تعترف بمحاسن الله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، وأنه مستحق لكل هذا الذكر، ومستحق لكل هذا التسبيح، ومستحق لكل هذا التعظيم. هذا معنى الحمد لله. رب العالمين قلنا ذكر العالمين أي أنه يحمد من قبل العالمين، يعني من قبل كل المخلوقات، سواء حمده أو لم يحمدوه هذا أمر آخر، لكنه يحمد، يعني ينبغي أن يحمده كل العالمين. يأتي إنسان كافر جاحد بربه ما حمد ربه، هذا شذ عن الأصل، لكن الأصل أن العالمين يحمدون الله. فجاء ذكر الربوبية بعد ذكر الألوهية ليبين أن الله تعالى يحمد لأنه رب، يحمد لأنه رب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الحمد لله رب العالمين. هذه فسرتها، لكن فسرتها بشكل مختصر. الحمد لله رب العالمين معناها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، احمدوا ربكم الذي خلقكم، احمدوا ربكم رب العالمين، احمدوا الله لأنه رب العالمين، اعبدوا الله لأنه خالق العالمين. إذن القاعدة تقول الخالق هو الذي يعبد، ومن لم يخلق فلا يعبد، بس الخالق هو الذي يعبد ومن لم يخلق فلا يعبد. فالحمد لله لأنه رب العالمين. الرحمن الرحيم ليتبين لك أن هذا الرب الذي هو خالق متصرف رازق محي مميت الذي يعبد ولا يعبد معه أحد، هذا متصف بأسماء وصفات، بأسماء علا وصفات حسنى، وكل ما هو من صفات الكمال فهو مصروف لله، وكل ما فيه إشعار نقص فهو مصروف عن الله. هذا الرحمن الرحيم. طيب المقصود فيه انه طبعا في جهاد احد اي اصبح امره النجاة من النار فقط، لا، لو ان الكافرين يعلمون ما عند الله تعالى من الرحمة لاتكلوا على الرحمة، لكن من حسن حظهم أنهم لا يعرفون. يعني من جميل ما أخفى الله تعالى من رحمته على الكافر أنه أخفى عنه رحمته. لو علم الكافر ما عند الله من رحمة مدى وسع سعة رحمة الله تعالى لقال أنا سيغفر لي ولو فعلت ما فعلت، سيرحمني ولو فعلت ما فعلت، فسيتكل على الرحمة. ما قنط من رحمته أو ما قنط من جنته أحد لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة. من الأمر الآخر وهو من حسن حظ المؤمن أنه لو اطلع على ما عند الله من العقوبة لقال أنا مهما تعبدت فأنا في النار، مهما فعلت فأنا في النار، مهما عبدت ربي، مهما صرفت لربي، مهما ذكرت ربي، مهما سبحت ربي، فأنا هذه العقوبة ستنالني مهما فعلت. لو يعلم ما عند الله من العقوبة لما طمع في جنته أحد، ما قال أحد أنا خلاص أنا داخل الجنة، وإنما سييأس الكل من رحمة الله تعالى لو اطلع على حقيقة العقوبة التي عند الله تعالى. إذن من يعني حسن ما أخفى الله تعالى عن عباده أنه أخفى عنهم كثيرا من رحمته وإلا لا تكلوا عليها، وأخفى عنهم كثيرا من عقوبته وإلا ليأسوا من رحمة الله. فليس كل ما عند الله عز وجل معروف أو معلوم، وإنما أخفى الله تعالى عن عباده الكثير الكثير حتى لا يتكلوا ولا ييأسوا، فهم بين هذا وهذا. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال أتعلم ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وتعلم ما حق العبيد على الله؟ قال الله ورسوله قال حقهم عليه أن يدخلهم الجنة إذا لم يشركوا به شيئا. قال أبلغ الناس أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبرهم فيتكلوا. هذه مسألة تجعل الناس خلاص، إذن طالما أنا ما أشركت إذا ما عندي مشكلة، أنا مهما فعلت فأتكل على هذا أبلغنا الله به، فكيف بما لم يبلغنا به من رحمته؟ كثير مما هو عند رحمة الله تعالى، كل ما ترون اليوم في البشر، في الدواب، في الحيوانات، في يعني عند جميع المخلوقات، كل ما ترون من رحمة هو جزء من 100 جزء من رحمة الله تعالى. وتنظرون كيف يتراحم الناس فيما بينهم، الأم مع ولدها، والوالد مع ولده، والدابة مع أبنائها، وكذا. كل هذه رحمات، كلها أصل من 100 أصل، سهم من 100 سهم من رحمة الله تعالى. إذن من إذا ما علم حقيقة رحمة الله تعالى سيخاف من معصية يعصي بها ربه، يتحول إلى إرجاء كامل، إرجاء كلي، أفعل ما أشاء وأنا في الجنة، انتهى المشكلة. والعكس صحيح. نعم. قال قرأ بعض القراء ملك وقرأ آخرون مالك، ومن السبع المتواترة أو من القراء الذين قرأوا بالقراءات المتواترة المعروفة اليوم لم يقرأ بمالك إلا من؟ عاصم. لا، عاصم بروايتيه عن حفص وشعبة. إذن حفص وشعبة كلاهما عن عاصم قرأوا أو قرأ بقراءة مالك، والباقون بملك، والباقون بملك. قوله ملك أو ملك كلاهما صحيح لغة، وأما تواترا كما قلنا فلم يقرأ إلا بقراءتين متواترتين، مالك وملك. وقرأ بعضهم ورجح بعضهم ملك لورود الملك في قوله تعالى لمن الملك اليوم، وقوله تعالى وله الملك، وهذا الترجيح لا يعتبر شرعا إذا ما وجد التواتر، هذا الترجيح لا يعتبر شرعا إذا ما وجد التواتر، فالتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه. إذا وردت قراءة متواترة ولو اختلفت مع قراءة متواترة أخرى فلا حاجة لك إلى الترجيح، ترجيحنا لا يعتبر شرعا. لذلك تقول مالك وتقول ملك والقراءتان متواترتان عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. أما قوله ملك، وإذا قرأت ملك فينبغي لك نصب ما بعدها فتقول ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، وهي قراءة شاذة، والقراءات الشاذة كما قلنا لا تهمل ولا تستبعد، وإنما كل ما فيها أنها لا تقرأ تعبدا ولا تلاوة ولا يستشهد بها على أنها كلام الله، لكنها يستعان بها في التفسير وفي وجوه العربية يستعان بها، فهي قراءات في من ناحية العربية قراءات صحيحة، وإلا لما قرأ بها أئمة، سفيان عنده قراءة، الحسن البصري عنده قراءة، وغيرهم من القراء من الأئمة عندهم قراءات، لكنها لم تتواتر إلينا، لذلك لا نقرأها من باب التعبد ولا نقول فيها قال الله تعالى، وإنما يستعان بها على أمور في التفسير، ومنهم من يسميها بالقراءات التفسيرية، يعني لها مسمية، لها اسمان، مسمى يقول قراءة شاذة وقراءة تفسيرية. ملك يوم الدين قراءة تفسيرية، أي ما معنى ملك يوم الدين؟ يعني ملك يوم الدين، إذا جاءت مفسرة للمتواترة ما معنى مالك يوم الدين؟ معناها ملك يوم الدين، فجاءت مفسرة كما في قوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، جاء في قراءة تفسيرية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، ما معنى يغنيه؟ يعني يعنيه، فجاءت مفسرة لها. يجوز تقرأ يعنيه في القراءة في الصلاة؟ لا يجوز، لكن يجوز لك أن تفسرها بها. طيب، فقوله ملك قراءة تفسيرية شاذة لكنها صحيحة من حيث التفسير. قوله أول من أحدث ملك مروان، وهو مروان بن الحكم، قال مروان عنده علم بصحة ما قرأه، يعني لم يبتدعها من عند نفسه وإنما جاء بها من قراء أئمة. نعم لم تتواتر لذلك لا تجوز قراءتها، لكن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله لم يطلع على قراءة مروان عن القراء الذين قرأ عنهم، لذلك قال ما قال، لذلك قال أول من ابتدعها مروان، أول من أحدث قراءة ملك مروان، وليس كلامه بمسلم له. نعم. قوله مالك وملك، والفرق بينهما أن مالك مأخوذة من الملك، والملك هو التمليك. تقول لفلان دار وفرس فهو يملكها، فهو مالكها، فهو مالكها، إذن هو من الملك. ومنه قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، طيب فهو يملك الله تبارك وتعالى كل ما على الأرض. وملك مأخوذة من الملك، والملك هو القوة والسلطة المطلقة فيما يحكمه الملك، فهو ملك متصرف في ملكه، لا ينازعه في ملكه أحد سبحانه وتعالى. إذن فهو مالك وهو ملك، إذن يملك يوم الدين وهو ملك في يوم الدين، فهو يملكه ويملكه. لكن لما قال مالك يوم الدين وهو مالك كل الأيام؟ هل في الأيام يوم لا يملكه الله أو لا يملكه الله؟ لا، وإنما هو مالك كل الأيام. هذا باعتبار ما سيعرفه الناس وما سيتضح للناس. اليوم لو قلت من الملك لخرج 1000 صعلوك يقول لك أنا الملك، صح؟ يرفع أنا المالك. لمن الملك اليوم؟ بيخرج 1000 جربوع يقول لك أنا المالك، لي الملك، صح؟ يوم القيامة خلي واحد منهم يتفلحص، ما إنسان منهم ينبت ببنت شفة ولا يتكلم ولا كلمة ولا يهمس ولا همس ولا يتجرأ على أن يقول همسا أنا، خلاص ما يتكلم منهم أحد. أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ همس، ما في شيء. حتى الروح والملائكة جبريل ومن معه لا ينطقون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. جبريل الذي هو سيد في ذلك اليوم، سيد الملائكة وسيد الملأ الأعلى وسيد، لا يتكلم ولا كلمة حتى يأذن له الله عز وجل، ويأذن للملائكة حتى يتكلموا ويقولوا صوابا، ويقولوا صوابا، قيل الصواب لا إله إلا الله، وإلا فلا يؤذن لهم حتى أن يتكلموا بما يشاءون. طيب، فتخصيص ملك الله ليوم الدين ليس باعتبار الأصل في الملك، وإنما باعتبار ما سيظهر للمخلوقين. اليوم ملك الله للأيام غير ظاهر، بمعنى يدعيه كل أحد، ليس كل إنسان اليوم يعلم أن الله مالك الأيام وملك الأيام وهو ملك الدنيا والآخرة. كل إنسان يعرف هذه الحقيقة؟ لا يعرفها، يوم القيامة يعرفها وتتضح له بما لا يدع مجالا للشك عنده أن الله ملك يوم الدين. إذن مالك يوم الدين باعتبار ما سيظهر للناس وليس باعتبار حقيقة الأمر. وقيل فيها مالك يوم الدين أي الذي يملك إقامة يوم الدين، يملك إقامة يوم الدين، يعني هو القادر على أن يقيم الساعة، هو القادر على أن يجعل في يوم اسمه يوم الدين. من قادر غيره على أن يكون هناك يوم اسمه يوم الدين؟ يحاسب الله فيه الخلائق ويدينون له، سمي الدين بالدين لأن فيه إدانة، فيه ذل وفيه وضاعة للمخلوقات، كل المخلوقات تخضع وتخشع وتدين الله تعالى وتتذلل بين يديه في يوم الدين لأنه يوم حساب. طيب، هل ينافي القول الأول القول الثاني؟ يعني هل قوله إن الله تعالى ملك يوم الدين ينافي أنه قادر ويملك على إقامة يوم الدين؟ لا ينافيه. لذلك كما قلنا في أصول التفسير، لا يهمل أو لا يهمل قول قال به أحد من السلف ما دام الجمع ممكنا، ما دام الجمع ممكنا. فإذا قال بعضهم مالك بمعنى ملك ملك، أو أنه ملك أو مالك، أو قال بعضهم أنه يملك إقامة يوم الدين، فهذا لا ينافي هذا، والقولان صحيحان معتبران. ابن جرير ضعف القول الثاني ليس باعتبار أنه يهمل ولا يفعل به أو لا يعتبر، وإنما ضعفه من باب أن أكثر من قال بمالك يوم الدين قالها بالقول الأول، فجعل القول الثاني مرجوحا أو في مرتبة ثانية من الاعتبار. نعم، الملك هو الله تبارك وتعالى، فمن أسمائه الملك، أي الذي ملك كل شيء والذي خضع له كل شيء، فكل شيء في ملكه سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وكل ملك فإنما هو ملك زائل مقيد، ملك زائل مقيد. ما معنى زائل مقيد؟ زائل أي غير باق، مقيد أي ملك كذا، ملك الحبشة، فلان ملك بيته، فلان ملك داره، فلان ملك أرضه، فلان ملك عشيرته، فلان ملك جزيرته، فلان ملك بحره بره. نعم، مقيد، مقيد، ملكه مقيد. ولو كان ملكا ولو كان ملكا، ولو كان مالكا ولو كان مالكا، فملكه مقيد بما هو كان ملكا عليه. لمن الملك المطلق؟ قل الملك، ما في أحد إلا الله. طيب، فكل ملك دون ملك الله فيحتمل صفتين، ينبغي أن يكون فيه، أن تكون فيه صفتان: صفة التقييد أنه ليس ملكا مطلقا، وملك الله هو الملك المطلق الأوحد، وصفة ثانية وهي صفة الزوال. أن تملك اليوم، غدا يأتي الأولاد ويملكون مكانك رغم أنفك، شئت ولا أبيت. تملك اليوم، انقلاب عسكري، ما عدت تملك شيئا، صح؟ ما في شيء باقي، وإنما سيزول رغم أنفك، شئت أم أبيت، لن تملك شيئا إلى ما لا نهاية. لا يدوم ملك إلا ملك الله جل وعلا، لا يدوم ملك إلا ملك الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأما الدين، قال: الدين الجزاء والحساب. قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه بنفسه. وعمر قالوا، وعمر رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم. قال: هذا شاهد على ما ذكر في الحديث. فالدين هو الحساب والجزاء، وسمي الدين دينا لأن الناس فيه يدينون، أي يتذللون، يدينون أي يتذللون. لما سمي الدين؟ ما قال مالك يوم الجزاء، مالك يوم الحساب، مالك يوم القيامة؟ قال مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يعني مالك اليوم الذي تحاسبون فيه وأنتم أذلاء، وأنتم مقهورون، ليس لواحد منكم في، ليس واحد فيكم كلمة ولا تصرف ولا شفيع ولا نصير ولا ولي ولا حميم. وهذا من الإدانة، أي من التذلل. ومالك يوم الدين ترهيب بعد ترغيب، كيف الفرق الآن؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ترغيب، رب العالمين ترهيب، الرحمن الرحيم ترغيب، مالك يوم الدين ترهيب، ترغيب فترهيب فترغيب فترهيب إلى آخر القرآن. وكله كذلك، وكله كذلك. مثاني: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما معنى مثاني؟ من معانيها أنه يذكر الشيء وضده. من معاني مثاني سيأتي إن شاء الله في الزمر فيها معاني كثيرة جدا، منها أنه يذكر الشيء وضده. أهل الجنة لابد يذكر لك أهل النار، الخير لابد يذكر لك الشر، الملائكة لابد يذكر لك الشياطين، لابد في دائما في ترغيب لابد أن يتبعه ترهيب أو العكس، أو العكس في ترغيب في ترهيب، حتى يكون دائما في شيء متوازن، ما تبقى دائما في خوف ولا دائما في رجاء. فإذا سيطر عليك الرجاء جاءك الخوف ليبعدك عن الرجاء، وإذا سيطر عليك الرجاء جاء الخوف لي أو جاء إذا سيطر عليك الخوف جاء الرجاء ليبعدك عن الخوف، وهكذا. فكلما سيطر عليك شيء جاء ما هو ضده يعني ينزل بك إلى حد التوازن. فلا بد من وجود جناحين يطير المؤمن فيها في كلام ربه سبحانه وتعالى حتى لا يختل توازنه. طير يطير بجناح واحد شو بيصير فيه؟ إما بشك يمين أو بشك شمال، صح؟ أما طير له جناحان فيتوازن. ولا بد من أن يكون في مثاني في الكلام، لابد يكون في تثنية في الكلام، ترهيب مع ترغيب، حلال مع حرام، محكم مع متشابه، حتى يكون في توازن. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، طبعا قراءتها بالتشديد هي قراءة التواتر ولا قراءة غيرها، لا سيما أن قراءة التخفيف أي إياك فيها أمر أو محظور شرعي، وهو أن الإيا هو قرص الشمس، فينبغي على من قرأ إياك أن يشدد الياء حتى يخرج من هذا المحظور. وما سوى هذا من القراءات مثل هياك وغيرها فإنها قراءات شاذة وردت في لغة بعض القبائل، لكنها لم تقرأ تواترا، وإنما القراءة المتواترة الوحيدة إياك نعبد وإياك نستعين. ما قوله أو ما هو سر إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين عنوان القرآن، عنوان القرآن. كل رسالة لابد لها من عنوان، لابد لها من يعني شيء يتضمن المعاني التي تدندن حولها تلك الرسالة، كما قال تعالى في التوراة قال ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذا عنوان التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قبل قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذا عنوان التوراة ألا تتخذوا من دوني وكيلا. عنوان القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم الضمير على الفعل لأمور عديدة، أولها أن الضمير عائد لله فناسب أن يكون الله أول مذكور. الضمير إياك عائد لمن؟ لله جل وعلا، فقدم الضمير العائد إلى الله لأن الشريف أو لأن المشرف يقدم إياك، فقدم الضمير لذلك. ولأمر هو أصل عند العرب أنه إذا قدم ما حقه التأخير فإنه يتضمن أمرا من اثنين أو أمرين، ما هما؟ إذا قدم ما حقه التأخير فإنه يقدم لأمر أو لأمرين، ما هما؟ التوكيد والحصر، التوكيد والحصر. كان بالإمكان أن يقال نعبدك ونستعينك، نعبدك ونستعينك، وهي تحمل المعنى تقريبا نفسه، نعبدك ونستعينك. لكن إذا قال نعبدك فهل ينافي أننا لا نعبد غيرك؟ قد نعبدك ونعبد معك غيرك، لا ينافي ولا يطرد بقية الاحتمالات. فإذا كيف حصرها؟ لما قدم ما حقه التأخير، قدم المفعول، وحق المفعول أن يؤخر، إياك مفعول به، قدم المفعول وحق المفعول أن يؤخر، فلما قدم ما حقه التأخير دل ذلك على الحصر، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا معنى إياك نعبد، ودل على التوكيد، أي نعبدك حقا، نعبدك تأكيد على أن العبادة تكون لله سبحانه وتعالى، فدل على الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين. من الذي يتكلم؟ العبد يتكلم، العبد باسمه وباسم جميع مخلوقات الله جل وعلا. ما الدليل؟ الحمد لله رب العالمين. إذن هو يتكلم باسمه وباسم العالمين. إذن كل العالمين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، كل العالمين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد؟ قلنا نعبدك ولا نعبد معك أحدا غيرك. ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأفعال والأقوال والأعمال، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، كل ما يحبه الله تعالى من قول أو فعل، كل هذا إذا فعلته لله فأنت عابد له، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأفعال والأقوال والأعمال. هذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله. إذن نحن نعبدك ولا نعبد غيرك، يعني نصرف لك جميع الأقوال والأفعال التي ترضى عنها، وسمي بعد ذلك ما شئت من ذكر وصلاة وصيام وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك، كل ذلك إنما نصرفه لك ولا نصرف لأحد سواك. لكن هنا السؤال، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين يعني أصلها نستعين، لكن يعني حذفت الياء الأولى وكسرت العين لتخفيف. نستعين، ما معنى نستعين؟ من المعونة والإعانة، يعني نطلب العون منك. طيب طلب العون من الله أليس عبادة؟ قلنا باسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأفعال والأقوال، طيب طلب العون من الله أليس عبادة؟ ألا تتضمنها كلمة إياك نعبد؟ أليس من استعان بالله فهو عابد له؟ صح ولا لا؟ استعان عبادة ومش عبادة؟ عبادة. فلما فصلها وجعلها منفصلة عن أصل العبادة؟ كان بإمكانها أن يقول إياك نعبد، إياك نعبد، ولا تضمنت معنى الاستعانة بالضرورة. إياك نعبد يعني إياك نستعين ونستغيث، وإياك لك نصلي ولك نصوم ولك نذكر وبك نأمر وبك ننهى، كل ما يحب الله ويرضى داخل في إياك نعبد. مع ذلك جعلها وحدها وفصل عنها ماذا؟ فصل عنها نستعين، وجعل لها ضميرا خاصا، إياك نستعين، ما قال إياك نعبد ونستعين، لا، وإياك نستعين، يعني كرر الضمير حتى يبين لك أني فصلتها عمدا، فصلتها لتكون ضميرا منفصلا عن الأولى ولتكون جملة منفصلة، إياك نعبد وحدها وإياك نستعين وحدها. هذا يسمى عند البلاغيين تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم، عمم ثم خصص. إياك نعبد كل أنواع العبادة عامة، إياك نستعين نوع خاص. هل أحنا نتكلم شو؟ إذا خصص ذكر بعد ذكر عام فهذا إنما يكون لعدة أسباب، إنما يكون لعدة أسباب، منها أن هذا الخاص هو أشرف المعممات، تعرج إليه الملائكة والروح طيب الروح وجبريل أليس من الملائكة؟ صح، الملائكة والروح. طيب ما قال الملائكة انتهينا خلاص، ما هو جبريل من بينهم صح ولا لا؟ هو من الملائكة، الملائكة ما نفع الروح بعده؟ قال حتى يبين لك أن أشرف ما في هؤلاء الملائكة هو الروح، كذلك يعرج معهم، حتى ما تفكروا أنه ليس منهم، لا. فذكر أنه أشرف ما في هؤلاء متضمن لهؤلاء، وهو يفعل ما يفعل هؤلاء. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يبين لك أن الاستعانة بالله أشرف عبادة، أشرف عبادة أن تستعين بالله. لما؟ ليش استعانة أفضل عبادة أو أشرف عبادة؟ قال لأن هذه الاستعانة هي أكبر دليل على أنك عبد. كيف تعرف أنك عبد؟ ما هو حال العبد؟ العبد بلا سيده ليس شيئا، ليس شيئا. العبد بدون معونة سيده ليس شيئا. فأكبر شيء يدل على أنك عبد أنك تستعين، فإن لم تستعين فأنت متمرد، أنت متجبر، أنت متكبر. لذلك من لا يستعين بالله يغضب عليه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني أستجب، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دعوني عبادتي، يعني الدعاء هو العبادة، الاستعانة هي العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. إذن أشرف مقامات العبودية أن تكون مستعينا بالله، هذه واحدة. الثانية إياك نعبد وإياك نستعين، خصص بعد أن عمم ليبين لك أن الأولى لا تكون إلا بالثانية، الأولى لا تكون إلا بالثانية. كأنه يقول المخلوقات كلهم يقولون إياك نعبد، ولن يعبدوه إلا إذا استعانوا. من منا يستطيع العبادة دون أن يكون الله في عونه في عبادته؟ وإلا لشذ وضل ويعني هرطق وتزندق وخرج ودخل من حيث لا يدري، ولا يعلم كيف يستعين برب، كيف يعبد ربه. من يعينه على أن يعبد الله تعالى حقا؟ الله تعالى. إذن لن تعبد الله حتى تستعين به على عبادة الله. لذلك كان من الذكر بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تستعين بالله على أن تعبد الله، وإلا أنت وحدك تعبد ربك بحولك وقوتك هذا مستحيل، هذا لا يستطيعه أحد وما استطاعه أحد. وما عبد الله تعالى أحد إلا إذا أعانه الله، ولن يعبد الله تعالى أحد إلا إذا أعانه الله. لذلك ذكر لك ما لا يتم الأول إلا به، لن تعبد الله حتى تستعين. إياك نعبد وإياك نستعين حتى نعبده، إياك نستعين حتى نعبده، تمام. هذه الثانية. الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين، فتخصيص الاستعانة بعد العبادة إنما كان لأن الاستعانة تدل على حاجة العابد لربه سبحانه وتعالى، تدل على حاجة العبد لله عز وجل. كيف؟ لما ذكر الله تعالى في أول السورة أن الحمد يكون له وأنه رب العالمين، وتضمن العالمون تضمن كل المخلوقات كما قلنا، ثم أتبع ذلك بقولها الرحمن الرحيم، فمن قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فقد فتح مجالا وبابا يفتح بين العبد وبين ربه، أنه إذا أراد الآن أن يسأل فقد وصل إلى مرحلة يستحق السؤال فيها، بعد أن حمد وأثنى ومجد فتح باب الاستعانة. يعني فتح لك باب الاستعانة، لماذا؟ لأنك أصبحت عبدا، يعني تدرجت في المرحلة. أدنى المراحل أن تحمد الله، كل من يمكن أن يعرف ربه ولو بشيء قليل يحمد الله تعالى، هذه أدنى مرتبة، حمدت الله تعالى فأثنيت على الله تعالى، ثم مجدت الله تعالى، ثم قلت لله لن أحمدك ولن أثني عليك ولن أمجدك حقا ولن أعبدك حقا حتى تعينني على ذلك. قال طيب اسأل، قل ما شئت، اسأل ما تشاء، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني كل ما قيل في أول الفاتحة من أولها إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين هو تدرج العبد ليصير عبدا، ليصير عبدا. وأكثر كلمة تبين أنك أصبحت عبدا قولك إياك نستعين، أنا لا حول لي ولا قوة ولا نفع لي ولا ضر لي ولا ساكنة ولا متحرك ولا شيء، ولا أنا لا أقدم ولا أخر، وإنما أنا عبد فإياك نستعين. وصل إلى مرحلة كما قلنا أصبح يستحق الطلب، يستحق أن يطلب، يستحق أن يدعو، يستحق أن يقول لله عز وجل ماذا يريد، ماذا تريد أيها العبد، اهدنا الصراط المستقيم. هذه المقدمة أشرف شيء تدعو به بعدها اهدنا الصراط المستقيم، لذلك جاء بها، وهي أفضل ما يتضمن أصلا. لن تدعو بأفضل من هذا، لن تدعو بأفضل. لن تأتي بذكر ولن تأتي بدعاء ولن تأتي بسؤال تسأل فيه ربك أحسن من اهدنا الصراط المستقيم، أنه دعاء في أم الكتاب. يعني أم الكتاب ما معنى أم؟ أصل، أصل الكتاب فيه دعاء هو اهدنا الصراط المستقيم، يعني أصل الأدعية كلها اهدنا الصراط المستقيم، كل ما تدعو به ربك إنما كله يعود إلى أصل واحد هو اهدنا الصراط المستقيم، كل ما تدعو به ينصب في هذا المعنى، كل ما حمد الله به نفسه في القرآن ينصب في قوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وفي الأرض، الحمد لله، كل ما حمد الله به نفسه في كتابه في الأنعام وفاطر وسبأ والكهف وغير، كل ما حمد الله به نفسه في كتابه وفي آخر الزمر وغيرها، كل ذلك معناه مجتمعا الحمد لله رب العالمين، لأن هي الأصل، عرفنا؟ يعني هي الأصل، هي أم الكتاب، فهي أصل كل معاني الكتاب. كل ما ذكر الله تعالى من أسمائه وصفاته تعود على الرحمن الرحيم، كل ما ذكر الله من معاني ربوبيته يعود على رب العالمين، كل ما ذكر الله تعالى من حسابه وجزائه ووقوف المخلوقات بين يديه يعود على مالك يوم الدين، فكلها تعود إلى ذاك الأصل. كل ما ذكر الله من أدعية المؤمن لربه تعود على قوله إياك نعبد وإياك نستعين، كل ما ذكر الله تعالى من ذكر عبودية العبد لربه وسؤاله واستعانته به يعود على قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أراد لذلك، من أراد حقا أن يفسر الفاتحة يفسر القرآن، تفسير الفاتحة الحقيقي هو في تفسير القرآن، لن تعلم معاني الفاتحة تماما حتى تعلم معاني القرآن، لذلك لا تقوم ركعة إلا بها، والصلاة لا تقوم ركعة إلا بها، على على على قدر ما هي يعني أساسية. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.